تكلمنا عن بعض موانع التكفير وقلنا إن أهل السنة والجماعة لا يقولون إن من موانع التكفير إرادة الدنيا أو عدم قصد الكفر، بل قد يكفر وإن أراد الدنيا بفعل الكفر، وقد يكفر وإن لم يقصد الكفر. وتكلمنا أن الهزل مهدر كما قال شيخ الإسلام، مهدر في نظر الشرع في باب الكفر، الهزل مهدر في نظر الشرع في باب الكفر. وتكلمنا عن بعد ذلك تكلمنا عن حكم مرتكب الكبيرة، وقلنا إن مرتكب الكبيرة تحت المشيئة عند أهل السنة والجماعة، ولا يمنع هذا من وجوب نفوذ الوعيد في بعض مرتكبي الكبائر. يعني الذين ارتكبوا الكبائر لابد أن ينفذ الوعيد في بعضهم، كونهم تحت المشيئة ليس معنى هذا أن كلهم سيغفر لهم يوم القيامة، بل هم تحت المشيئة بمعنى أن الوعيد لابد أن ينفذ في بعضهم. ثم وبعد ذلك تكلم في هذا المبحث عن حكم الفاسق الملي، حكم الفاسق الملي، وهذا مرتبط بالمبحث الماضي في حكم مرتكب الكبيرة. تفضل. المبحث السادس حكم الفاسق الملي، والمقصود به الفاسق من أهل القبلة، والنزاع في اسمه وحكمه هو أول خلاف ظهر في الإسلام في مسائل أصول الدين. قال شيخ الإسلام: وبتحقق هذا المقام يزول الاشتباه في هذا الموضع، ويعلم أن للمسلمين قسما ليس هو المنافق المحض في الدرك الأسفل من النار، وليس هو من المؤمنين الذين قيل فيهم: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، ولا من الذين قيل فيهم: أولئك هم المؤمنون حقا، فلا هم منافقون ولا هم من هؤلاء الصادقين المؤمنين حقا، ولا من الذين يدخلون الجنة بلا عقاب، بل له طاعات ومعاص وحسنات وسيئات، ومعه من الإيمان ما لا يخلد معه في النار، وله من الكبائر ما يستوجب دخول النار. وهذا القسم قد يسميه بعض الناس الفاسق الملية، وهذا مما تنازع الناس في اسمه وحكمه، والخلاف فيه أول خلاف ظهر في الإسلام في مسائل أصول الدين. وأهل السنة لا يكثرون هذا الصنف ولا يحكمون بخلوده في النار، بل يرون أنه تحت المشيئة كما مضى في المبحث السابق، لكنهم تنازع في اسمه هل يطلق عليه مؤمن أم لا. قال شيخ الإسلام: وأما أهل السنة والجماعة والصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر طوائف المسلمين من أهل الحديث والفقهاء وأهل الكلام من رجاة الفقهاء والكرامية والكلابية والأشعرية والشيعة مرجئهم وغير مرجئهم، فيقولون إن الشخص الواحد مرجئهم وغير مرجئهم. غير مرجئهم هذه تعود على من من المتقدمين؟ تعود على أهل السنة والجماعة، وتعود على مرجئة الفقهاء أيضا الذين يقولون إن العمل لازم من لوازم الإيمان. قلنا قبل ذلك في أول الكلام إن مرجئة الفقهاء الذين يقولون إن العمل لازم من لوازم الإيمان خلافهم مع أهل السنة خلاف لفظي، وسيأتي هذا بعد ذلك أيضا. كل هؤلاء يقولون إن الشخص الواحد قد يعذبه الله بالنار ثم يدخله الجنة كما نطقت بذلك الأحاديث الصحيحة، وهذا الشخص الذي له سيئات عذب بها وله حسنات دخل بها الجنة وله معصية وطاعة باتفاق، فإن هؤلاء الطوائف لم يتنازع في حكمه لكن تنازع في اسمه، فقالت المرجئة جهميتهم وغير جهميتهم هو مؤمن كامل الإيمان. فأهل السنة والجماعة على أنه مؤمن ناقص الإيمان، ولولا ذلك لما عذب، كما أنه ناقص البر والتقوى باتفاق المسلمين. وهل يطلق عليه اسم مؤمن؟ هذا فيه القولان والصحيح التفصيل. فإذا سئل عن أحكام الدنيا كعتقه في الكفارة قيل هو مؤمن، وكذلك إذا سئل عن دخوله في خطاب المؤمنين، وأما إذا سئل عن حكمه في الآخرة قيل ليس هذا النوع من المؤمنين الموعودين بالجنة، بل معه إيمان يمنعه الخلود في النار ويدخل به الجنة بعد أن يعذب في النار إن لم يغفر الله له ذنوبه. ولهذا قال من قال هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو مؤمن ناقص الإيمان. إذن لإطلاق اسم الإيمان عليه في الدنيا تفصيل، إن أطلقنا عليه الإطلاق اسم الإيمان عليه تفصيل، إن أطلقنا اسم الإيمان عليه في الدنيا فهذا يجوز، هذا صحيح باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه مخاطب بالتكاليف الشرعية، داخل في خطاب الله عز وجل للمؤمنين، باعتبار أنه يجوز عتقه إن كان عبدا في الكفارة ككفرة القتل مثلا قتل الخطأ. أما في أحكام الآخرة فهو ليس مؤمنا كامل الإيمان موعود بالجنان ناج من النيران، بل حاله تحت مشيئة الله عز وجل. والذين لا يسمونه مؤمنا من أهل السنة ومن المعتزلة يقولون اسم الفسوق ينافي اسم الإيمان لقوله بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، وقوله أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وختاله كفر. وقال أيضا ولا يسلبون الفاسق الملية اسم الإيمان الكلية ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله تعالى فتحرير رقبة المؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. الإيمان المنفي عن الزاني والسارق في آخر الصفحة. الإيمان المنفي عن الزاني والسارق. قد تبين أن الشارع ينفي الإيمان المطلق عن أصحاب الذنوب كالزاني والسارق وشارب الخمر، ولا ينفي عنهم مطلق الإيمان، ولهذا فهم مسلم فهم مسلمون مصدقون، ولديهم من أعمال القلب والجوارح ما يصحح إيمانهم ويدفع الكفر والنفاق عنهم. وقد دلت السنة الصحيحة على أن الإيمان يرتفع عن الزاني حين يزني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان كان عليه كالظلة فإذا انقطع رجع إليه الإيمان. والمقصود بهذا الإيمان الخشية والنور والخشوع، لا أن التصديق يذهب أو أن عمل القلب يزول بالكلية. ولو قلنا أن التصديق يذهب أو أن عمل القلب يزول بالكلية هذا قول الخوارج والمعتزلة الذين ينفون الإيمان عنه إذا وقع في الكبيرة. نعم، فيكون عنده أصل الإيمان وأصل التصديق، ولا يمكن أن يزول عمل القلب بالكلية، بل يبقى معه عمل القلب الذي هو ماذا؟ الذي هو واجب. نعم، قال فالزاني حين يزني لابد أن يعتقد حرمة الزنا وأن يبغضه ويكرهه ويخاف من عاقبته. وكل هذه أعمال قلبية واجبة، إن زالت هذه الأعمال القلبية فأحب هذه المعصية ورضيها قد يقع في استحلالها فيكون هذا كفرا والعياذ بالله. ولذلك قال بعض السلف المعصية بريد الكفر، معنى كلامهم أن المعصية قد يؤدي إدمانها إلى استحلالها وإلى الوقوع في الكفر، وهذا عليه دليل في القرآن. من يستطيع أن يذكر لنا دليلا في القرآن على أن المعصية قد تؤدي إلى الكفر؟ الآيات في سورة الروم ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون، يعني ثم كان عاقبة هذا خبر كان، أين اسمه كان؟ ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا، يعني ثم كان التكذيب عاقبة الذين أساءوا السوء، يعني الذين فعلوا المعاصي قد يكون التكذيب ومآلهم. التكذيب بماذا؟ التكذيب بأن الله عز وجل حرم هذا وكانوا بها يستهزئون، إما أن يقع في كفر التكذيب الاستحلال، وإما أن يقع في كفر الاستهزاء يستهزئ بشعائر الله عز وجل، يرتكب المحرمات ويستهزئ أن الله حرمها، وكلا الأمرين كفر. فهذه الآية تبين أن المعصية قد تؤدي إلى الكفر، لكن ليس معنى هذا أن كل عاص مرتكب للكبيرة لابد أن يقع في هذا، إن كان في قلبه خشية وخوف وتعظيم لله عز وجل ولكنه فعل هذا لضعف إيمان أو لوسوسة شيطان ثم رجع ونزع، يرجع إليه إيمانه بعد أن يرجع وينزع من هذه المعصية، كما في الحديث الذي مضى معنا في صفة الزاني حال زنا وحال إقلاعه فإذا انقطع رجع إليه الإيمان. نعم، وهكذا السارق وشارب الخمر ونحوهما، وبهذا يبقى لهم أصل إيمان. نعم، اقرأ الصفحة التالية في آخر الصفحة. فبين رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية فبين رحمه الله أن الذي يرتفع الزاني هو النور والخشية والخشوع مع بقاء التصديق في قلبه. وبين هذا في النقل السابق أن الذي يرتفع عن الزاني قال في النقل السابق وإن كان التصديق في قلبه لم يكذب، فذلك النور والإبصار وتلك الخشية والخوف يخرج من قلبه. فالذي يبقى يرتفع عن الزاني هو النور والخشية والخشوع مع بقاء التصديق في قلبه. نعم. وبين في موضع آخر اشتراط وجود عمل القلب من بغض المعصية وكراهيتها والخوف من الله حال ارتكابها ليبقى عقد الإيمان، لأنه لو انتفى عنه هذا تماما، انتفى عنه مثلا أن الله عز وجل يرى، انتفى عنه هذا تماما وظن هذا كفر، هذا في حد ذاته كفر، من اعتقد أن الله لا يرى سواء كان في حال الطاعة أو في حال المعصية وكافر. فلابد أن يبقى في قلبه شيء من العمل الواجب الذي يبقيه على الإيمان. نعم. فقال الإنسان لا يفعل الحرام إلا لضعف إيمانه ومحبته، وإذا فعل مكروهات الحق فلضعف بعضها في قلبه ولقوة محبتها التي تغلب بعضها. فالإنسان لا يأتي شيئا من المحرمات كالفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، والشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا، والقول على الله بغير علم، إلا لضعف الإيمان في أصله أو كماله، أو ضعف العلم والتصديق، وإما ضعف المحبة والبغض. لكن إذا كان أصل الإيمان صحيحا وهو التصديق، إن هذه المحرمات يفعلها المؤمن مع كراهته وبغضه لها، فهو إذا فعلها لغلبة الشهوة عليه فلا بد أن يكون مع فعلها فيه بغض لها، وفيه خوف من عقاب الله عليها، وفيه رجاء لأن يخلص من عقابها، إما بتوبة وإما حسنات وإما عفو وإما دون ذلك. وإلا فإذا لم يبغضها ولم يخف الله فيها ولم يرجو رحمته فهذا لا يكون مؤمنا بحاله، بل هو كافر أو منافق. هذا النقل مهم، يبين أن الإنسان إذا فعل المعصية واندفع عنه عمل القلب تماما، وهذا أمر لا يستطيع أن يعرفه أحد، هذا أمر متعلق بالأسماء أم بالأحكام؟ بالأحكام في الآخرة. أما اسمه في الدنيا طالما أنه لم يظهر استحلاله لهذه المعصية، اسمه في الدنيا ما زال مسلم، أما أمره في الآخرة الله عز وجل قد يموت على هذا، ويعلم الله عز وجل من قلبه أنه لا يعظم الله، لا يرجو الله، لا يرجو الله عز وجل أن يغفر له ذنبه، لا يخاف منه سبحانه وتعالى، في هذه الحالة يكون إما ماذا؟ إما كافرا وإما منافق. نعم كما قال. طيب في الصفحة التالية تنبيه مهم، قال وقع تنبيه وقع في كلام بعض أهل العلم أن المراد بنفي الإيمان الوارد في بعض النصوص هو نفي الكمال، وهذا لا بد أن يقيد بالكمال الواجب، وإلا فتارك الكمال المستحب لا ينفى عنه الإيمان، وإلا للزم نفي الإيمان عن أكثر الناس. طيب يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا نفي للإيمان الواجب؟ لا، هذا عندنا الآن مراتب النفي، هل هذا نفي لأصل الإيمان؟ لا. هذا نفي للإيمان المستحب؟ كذلك نقول لا. لا، هذا نفي لكمال الإيمان الواجب. عندنا الإيمان الكامل هذا نوعان، كمال واجب وكمال مستحب، كمال واجب وكمال مستحب. قال ابن القيم نفي الحقيقة الشرعية لا يكون لنفي مستحب، إنما يكون لنفي حقيقتها أو لنفي جزء من أجزائها، إنما يكون لنفي حقيقتها تماما طيب أو لنفي جزء من أجزائها واجب فيها يعني. فإذا قلنا إن هنا النفي لا يكون ليس نفيا لأصل الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا ليس نفيا لأصل الإيمان بل مازال مسلما، فلابد أن نقول بالدرجة الثانية، ونفي ماذا؟ نفي الكمال الواجب، نفي الكمال الواجب، ليس معنى هذا أن هذا مستحب، لأنها كما قال ابن القيم أقول مرة أخرى، قال نفي الحقيقة الشرعية لا يكون لنفي مستحب فيه، لا يأتي أبدا لنفي مستحب فيه، إما يكون نفي لحقيقتها مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بهم الكتاب، لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، واضح، وغيرها من النصوص التي تنفي الحقيقة الشرعية. فنفي الحقيقة الشرعية إما يكون نفيا لأصلها كنفي الصلاة إذا لم يأتي بفتحة الكتاب فتكون الصلاة باطلة، أو يكون نفي متعلق بواجب من واجبات هذه الحقيقة الشرعية، بواجب من واجبات هذه الحقيقة الشرعية. فإذا هنا النفي ونفي ماذا؟ نفي كمان ماذا؟ واجب أو مستحب؟ نفي الكمال الواجب. ولذلك هو يقول وقع في كلام بعض أهل العلم أن المراد بنفي الإيمان الوارد في بعض النصوص هو نفي الكمال، وهذا لابد أن يقيد بالكمال الواجب حتى لا يظن السامع أو القارئ أنهم يقصدون ماذا؟ الكمال المستحب يعني، الكمال المستحب. قال فمن الأول قول النووي رحمه الله باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله. هنا كماله يقصد بكماله ماذا؟ كماله الواجب. نعم. وقوله في حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هذا الحديث مما اختلف العلماء في معناه، فالقول الصحيح الذي قاله المحققون أن معناه أو إن معناه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان، وهذا من الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء ويراد نفي كماله ومختاره، كما يقال لا علم إلا ما نفع إلا ما نفع، ولا مال إلا الإبل، ولا عيش إلا عيش الآخرة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن الله أو رسوله لا ينفي اسم مسمى أمر أمر الله به ورسوله إلا إذا ترك بعض واجباته، كقوله لا صلاة إلا بأم القرآن، وقوله لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له، ونحو ذلك. فأما إذا كان الفعل مستحبا في العبادة لم ينفيها لانتفاء المستحب، فإن هذا لو جاز لجاز أن ينفع عن جمهور المؤمنين اسم الإيمان والصلاة والزكاة والحج، لأنه ما من عمل إلا وغيره أفضل منه، وليس أحد يفعل أفعال البر مثل ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولا أبو بكر ولا عمر. فلو كان من لم يأتي بكمالها المستحب يجوز نفعه عنه، لجاز أن ينفع عن جمهور المسلمين من الأولين والآخرين، وهذا لا يقوله عاقل. فمن قال إن المنفي هو الكمال، فإن أراد أنه نفي الكمال الواجب الذي يذم تاركه ويتعرض للعقوبة فقد صدق، وإن أراد أنه نفي الكمال المستحب فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله، ولا يجوز أن يقع، فإن من فعل الواجب كما وجب عليه ولم ينتقص من واجبه شيئا لم يجوز أن يقال ما فعله لا حقيقة ولا مجازا. فإذا قال للأعرابي المسيء في صلاته ارجع فصل فإنك لم تصلي، فقال لمن صلى خلف الصف وقد أمر بالإعادة لا صلاة لفز خلف الصف، كان لترك واجب. نعم، في كل هذا كان نفيا للكمال الواجب لترك واجب. قال فإذا في مراتب النفي، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ونفي الشيء له ثلاث حالات، فالأصل أنه نفي للوجود، وذلك مثل لا إيمان لعابد صنم، فإن منع مانع من نفي الوجود فهو نفي للصحة مثل لا صلاة بغير وضوء، فإن منع مانع من نفي الصحة فهو نفي للكمال مثل لا صلاة بحضرة الطعام. فقوله لا يؤمن أحدكم نفي للكمال الواجب لا المستحب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا ينفى الشيء إلا لانتفاء واجب فيه ما لم يمنع من ذلك مانع. إذا عندنا ثلاث مراتب للنفي، هذه فائدة مهمة. المرتبة النفي الوجوب، إذا أمكن حمله على نفي الوجود وجب، يعني قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، هذا نفي وجود أم نفي صحة؟ لا، ليس وجود، لأنه قد يصلي الإنسان بدون فتح فالمظهر أنه صلى، إذا صلى موجودة، ولكن هذا نفي صحة. طيب إذا نفي عندنا نفي وجود، إذا أمكن مثل لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لعابد صنم، إن صح هذا الحديث. طيب لا إيمان لعابد صنم، هذا ليس بحديث، هذا من الكلام، لا إيمان لعابد صنم، فيكون هذا نفي ماذا؟ نفي صح، نفي وجود، يعني من ليس موجودا، يعني من ليس موجودا. لا صلاة من لم يقرأ بأم الكتاب يكون هذا نفي صحة. لا صلاة بحضرة الطعام يكون هذا نفي كمال واجب، كمال واجب. وإن حمل بعض أهل العلم على نفي الصحة أيضا كابن حزم مثلا، ولكن الجمهور قالوا الصارف من هذا الأصل أنه صحة، ولكن الصارف من نفي الصحة إلى نفي الكمال الواجب هو الإجماع على صحة صلاة من صلى بحضرة طعام. طيب بعد ذلك وسأتكلم في الباب الثاني، بعدما تكلم في الباب الأول عن مفهوم الإيمان والكفر عند أهل السنة، سأتكلم في الباب الثاني عن مفهوم الإيمان والكفر عند ماذا؟ عند الفرق، وسيبدأ بالكلام على مفهوم الإيمان عند الخوارج والمعتزلة. طيب نقرأ الفصل الأول، الإيمان عند الخوارج والمعتزلة وقولهم في أصحاب الذنوب. ذهب الخوارج والمعتزلة إلى أن الإيمان قول وعمل، لكنه لا يزيد ولا ينقص ولا يستثنى به، وهو شيء واحد إن ذهب بعضه ذهب كله، وهذا ما دعاهم إلى القول بتخليد مرتكب الكبيرة في النار، لكنهم اختلفوا في حكمه في الدنيا، فقالت الخوارج بكفره، وقالت المعتزلة إنه في منزلة بين المنزلتين. نعم، وقال شيخ الإسلام ماذا بفقرتين؟ وقال شيخ الإسلام رحمه الله: ثم قالت الخوارج والمعتزلة: الطاعة كلها من الإيمان، فإذا ذهب بعض الإيمان فذهب سائره، فحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه شيء من الإيمان. وقال وأصل نزاع هذه الفرق في الإيمان من الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية وغيره من لهم جعل الإيمان شيئا واحدا، إذا زال بعضه زال جميعه، وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه، فلم يقول بذهاب بعضه وبقاء بعضه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من الإيمان. هذا ويرى الخوارج والمعتزلة أن الإسلام والإيمان شيء واحد. قولهم في أصحاب الذنوب، سبق تقرير أن أهل السنة لا يكفرون أصحاب المعاصي ولا يسلبونهم اسم الإيمان بالكلية، أما الخوارج فقد ذهبوا إلى الكفر مرتكب الكبيرة وخلوده في النار وأنه يعذب فيها عذاب الكفار. قال أبو الحسن الأشعري في بيان معتقدهم، وأجمع على أن كل كبيرة كفر إلا النجدات. إلا النجدات، إلا النجدات، هذا أتباع الرجل اسمه نجدة ابن عامر، فإنها لا تقول بذلك. وأجمع على أن الله سبحانه يعذب أصحاب الكبائر عذابا دائما إلا النجدات أصحاب نجدة. في الصفحة التالية ذكر الدكتور غالب العواجي أو العواجي، حفظه الله، أن أكثر الخوارج على تكفير العصاة كفر ملة، كفر ملة، كفر ملة، وأنهم خارجون عن الإسلام مخلدون في النار مع سائر الكفار، بينما ذهبت الإباضية إلى أنهم كفار كفر نعمة، ومع هذا فإنهم يحكمون على صاحب المعصية بالنار إذا مات عليها، ويحكمون عليه في الدنيا بأنه منافق، ويجعلون النفاق مرادفا لكفر النعمة. إذا الحكم في الآخرة واحد لكن اسمه في الدنيا مختلف عندهم. الخوارج يقولون كفر وكفر ملة، يعني خارج من الملة، والإباضية يقولون إن كفره، والإباضية فرقة من فرق الخوارج بعد ذلك الإباض، يقول إن كفر كفر نعمة. نعم. وأما المعتزلة، وأما المعتزلة فمشهور قولهم في أصحاب الكبائر أنهم ليسوا مؤمنين ولا كفارا، بل هم بمنزلة بين المنزلتين، لكنهم مخلدون في النار كما تقول الخوارج، غير أنهم قالوا إن عذابهم ليس كعذاب الكفار. طبعا القول بمنزلة بين المنزلتين هذا قول غريب جدا، لأنه لا دليل على وجود شيء بين الكفر والإيمان، بل الدليل المناقض لهذا، والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فكيف يكون هناك منزلة بين الكفر والإيمان؟ نعم. قال الأشعري في المقالات، وكانت المعتزلة بأسرها قبله أي قبل الجبائي إلا بصم تنكر أن يكون الفاسق مؤمنا، وتقول إن الفاسق ليس بمؤمن ولا كافر، وتسميه منزلة بين المنزلتين، وتقول في الفاسق إيمان لا نسميه به مؤمنا، وفي اليهودية إيمان لا نسميه به مؤمنا. قال شيخ الإسلام في آخر الصفحة، قال شيخ الإسلام رحمه الله، ينبغي أن يعرف أن القول الذي لم يوافق الخوارج والمعتزلة عليه أحد من أهل السنة هو القول بتخليل أهل الكبائر في النار، لأن هذا القول من البدع المشهورة، وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وسائر أئمة المسلمين على أنه لا يخلد في النار أحد ممن في قلبه مثقال ذرة من إيمان، واتفقوا أيضا على أن نبينا صلى الله عليه وسلم يشفع في من يأذن الله له بالشفاعة فيه من أهل الكبائر من أمته، ففي الصحيحين عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وهذه الأحاديث مذكورة في مواضعها. يتكلم عن المذهب الجهمية في الفصل الثاني، قال ذهب جهم ومن وافقه إلى أن الإيمان هو المعرفة بالله فقط، وأن الكفر هو الجهل به فقط، وأن قول اللسان وعمل القلب والجوارح ليس من الإيمان، وأن الإيمان شيء واحد لا يتفاضل ولا يستثنى منه، وهذا أفسد قول قيل في الإيمان، ولهذا كفر أحمد ووكيع وغيرهم من قال بذلك. قال الأشعري في المقالات، اختلفت المرجئة في الإيمان ما هو، وهم اثنتا عشرة فرقة، فالفرقة الأولى منهم يزعمون أن الإيمان بالله هو المعرفة بالله وبرسله وبجميع ما جاء من عند الله فقط، وأن ما سوى المعرفة من الإقرار باللسان والخضوع للقلب والمحبة لله ولرسوله والتعظيم لهما والخوف منهما والعمل بالجوارح فليس بإيمان، وزعموا أن الكفر بالله هو الجهد به، وهذا قول يحكي عن أهل صفوان. وقال الشهرستاني في بيان أقوال جهم، ومنها قوله من أتى بالمعرفة ثم جحد بلسانه لم يكفر بجحده، لأن العلم والمعرفة لا يزولان بالجحد فهو مؤمن. طيب إن جحد بلسانه هل هو مؤمن عندهم في أحكام الدنيا أم ليس بمؤمن؟ إنه مصدق بالله عز وجل وبالنبي صلى الله عليه وسلم وبما أتى به، ولكنه جحد بلسانه، فهل هو ما حكمه عندهم في الدنيا؟ إن جحد بلسانه في الدنيا كافر، حكمه في الآخرة عند الله عز وجل قد يكون مؤمنا وقد يكون كافرا. واضح؟ يقول الأمر إلى الله عز وجل. فعندهم مثلا فرعون وإبليس لم نعرف كفرهم بسبب جحدهم بلسانهم، إنما عرفنا كفرهم لأن الله عز وجل أخبرنا أنهم كفار، كفرهم في الآخرة يعني، لن نعرف حكمهم في الآخرة أنهم من أهل النار بسبب تكذيبهم في الدنيا. لولا أن الله عز وجل أخبرنا أنهم من أهل النار ما عرفنا هذا. فإذا غيرهم من أهل الكفر الذين أظهروا الكفر في الدنيا، نعم سيحكمون عليهم بالكفر في الدنيا، ولكن يقولون قد يكونون ناجين عند الله عز وجل يوم القيامة إن كانوا مصدقين. لأنه يقول من أتى بالمعرفة ثم جحد بلسانه لم يكفر بجحده، لأن العلم والمعرفة لا يزولان بالجحد. إذا كان عارفا مصدقا ثم جحد بلسانه كقول تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يقولون هم يجحدون بألسنتهم وقلوبهم مستيقنة، فخلاص يدفعهم هذا اليقين في الآخرة. طبعا هذا القول من أفسد الأقوال التي قيلت في الإيمان، لأن فيه إثبات انتفاع الكفار بكفرهم يوم القيامة إن كانوا مصدقين. هذا من أفسد الأقوال التي قيلت في الإيمان. قال والإيمان لا يتباعد لأن العلم والمعرفة لا يزولان بالجحد فهو مؤمن. قال والإيمان لا يتباعد أي لا ينقسم إلى عقد وقول وعمل. قال ولا يتفاضل أهل، كل هذا قول الجهم يعني. نعم. فإيمان الأنبياء وإيمان الأمة على نمط واحد، إذ المعارف لا تتفاضل. وكان السلف كلهم من أشد الرادين عليه، ونسبته إلى التعطيل المحض. ونحن عندما تكلمنا عن مبحث زيادة الإيمان والنقصان ذكرنا أن التصديق يزيد، وذكرنا خمسة أوجه لزيادة التصديق وأن الناس يتفاضلون في التصديق. فحتى إن قلنا على مذهب الجميل وافترضنا جللا يعني صحة مذهبه من الإيمان والمعرفة فقط، فحتى هذه المعرفة تتفاضل في قلوب الناس والتصديق يتفاضل في قلوب الناس كما قلنا بحسب الإجمال والتفصيل وغير ذلك من الوجوه التي ذكرها مصنف قبل ذلك. نعم. في الصفحة التالية وقال شيخ الإسلام، وقال في الفقرة الثانية وقال ولابد أن يكون، وقال ولا بد أن يكون مع التصديق شيء من حب الله وخشية الله، وإلا فالتصديق الذي لا يكون معه شيء من ذلك ليس إيمانا البتة، بل هو كتصديق فرعون واليهود وإبليس. وهذا هو الذي أنكره السلف على الجهمية. قال الخميني سمعت وكيعا يقول أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل، والمرجئة يقولون الإيمان قول، والجهمية يقولون الإيمان المعرفة. وفي رواية أخرى عنه وهذا كفر، قال محمد بن عمر القلابي سمعت وكيعا يقول الجهمية شر من القدرية. قال وقال وكيعا المرجئة الذين يقولون الإقرار يجزئ عن العمل، ومن قال هذا فقد هلك، ومن قال النية تجزئ عن العمل فهو كفر وكفر فهو كفر وهو قول جهم. وكذلك قال أحمد بن محمد. سيأتي هذا النقل معنا أيضا في الباب الثالث، هو كلام نقولة أهل السنة في مسألة الترابط بين الظاهر والباطن، أنه من قال إن النية تجزئ عن العمل فهو كفر، من قال إن النية تجزئ عن العمل وهذا العمل يدخل فيه عمل اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح فهو كفر. كذلك سيأتي معنا قول الحميدي عن المرجئة الذين يقولون إن الإيمان هو التصديق، وهو يدخل فيه من أتى بالتصديق وأتى بنطق باللسان ومات ولم يفعل شيئا من الفرائض فهو مؤمن بالله العظيم. فقال الحميدي من قال هذا فهو كافر بالله العظيم، يعني من قال إن الإيمان يصح بالقول بدون عمل البتة فهو كافر بالله العظيم الذي يقول هذا القول. فكيف بالذي فعل الذي نطق بالشهادتين ولم يأتي به عمل من أعمال من أعمال الإسلام؟ سيأتي هذا النقل معنا بعد ذلك إن شاء الله. نعم. وقال بل قد كفر أحمد بن حنبل ووكيع وغيرهما من قال بقول جهم في الإيمان. وقال وأما جهم فكان يقول إن الإيمان مجرد تصديق القلب وإن لم يتكلم به، وهذا القول لا يعرف عن أحد من علماء الأمة وأئمتها، بل أحمد ووكيع وغيرهما كفروا من قال بهذا القول. ولكن هو الذي نصره الأشعري وأكثر أصحابه. ولكن قالوا مع ذلك إن كل من حكم الشرع بكفره حكمنا بكفره واستدللنا بتكفير الشارع له على خلو قلبه من المعرفة، يعني لن نعرف أن إبليس وفرعون كفارا كما قلت إلا بسبب أن الشارع قد كفرهم، أما غيرهم مما لم يكفروا الشارع فهذا أمره إلى الله عز وجل في الآخرة. سنحكم عليه بالظاهر في الدنيا لأنه لم يأتي بالإسلام، أما في الآخرة أمره إلى الله عز وجل. ولا شعر حقيقة مذهبهم سيأتي بيانها بعد ذلك، وأنهم أيضا مذهبهم موافق بوجه كبير لمذهب الجهمية. قال في آخر الصفحة والحاصل أن جهما، والحاصل أن جهما ومن وافقه يرون أن الإيمان هو مجرد المعرفة أو التصديق، وأن ذلك ينفع صاحبه ولو لم يتكلم قط بالإسلام ولا فعل شيئا من واجباته، ومع ذلك فقد التزم جهما بتكفير من كفره الشرع كإبليس وفرعون، زاعما أنه لم يكن في قلبيهما شيء من المعرفة لله. ولا شك، ولا شك أن إلزام الجهمية بإيمان إبليس وفرعون لوجود التصديق منهما كما سيأتي إلزام لا محيد لهم عنه، ولهذا اضطربوا في الجواب عنه. قال ابن القيم رحمه الله: ومن قال إن الإيمان هو مجرد اعتقاد صدق الرسول في مجاله وإن لم يلتزم متابعته وعاده وأبغضه وقاتله لازم أن يكون هؤلاء كلهم مؤمنين، وهذا إلزام لا محيد عنه، ولهذا اضطرب هؤلاء في الجواب عن ذلك لما ورد عليهم، وأجابوا بما يستحي العاقل من قوله كقول بعضهم إن إبليس كان مستهزئا ولم يكن مقر بوجود الله ولا بأن الله ربه وخالقه ولم يكن يعرف ذلك، وكذلك فرعون وقومه لم يكونوا يعرفون صحة نبوة موسى ولا يعتقدون وجود الصانع، وهذه فضائح نعوذ بالله من الوقوع في أمثالها. والنصرة المقالات وتقليد أربابها تحمل على أكثر من هذا، تحمل على أكثر من هذا، ونعوذ بالله من الخذلان. وقد دلت الأدلة على أن إبليس كان عارفا بالله مصدقا لربوبيته، وكذلك كان فرعون، كما قال سبحانه عن إبليس: قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأخرجنهم أجمعين. قال ربي، أثبت لله عز وجل الربوبية. نعم. وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، حلف بعزته سبحانه وتعالى. نعم. وقال عن فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال حاكيا قوله: جحدوا بها، أي بالآيات التي أرسلها الله عز وجل إلى موسى، واستيقنتها أنفسهم، أي قالوا أن هذه المعجزات من عند الله عز وجل، ولكن الذي منعهم ليس التكذيب، لم يكونوا مكذبين، إنما منعهم ماذا؟ الاستكبار، كان كفرهم كفر إباء واستكبار وليس كفر تكذيب. نعم. وقال حاكيا قول موسى عليه السلام لفرعون: قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. فدل هذا على أن إبليس وفرعون كانا مصدقين، وأن الكفر لا يختص بالتكذيب أو الجهل كما زعم جهل ومن وفقه. طيب، بعد أن نتكلم عن مفهوم الإيمان عند الجهمية سيتكلم عن مفهوم الكفر عندهم. نعم. سبق أن الكفر عند جهم هو الجهل بالله فقط على ما حكاه الأشعري ونقله شيخ الإسلام عنه، فجهم حصر الإيمان في معرفة القلب وجعل الكفر ما ضاد ذلك، أي ذهاب المعرفة أو التصديق، فلم يرى الكفر غير ذلك. نعم. فالكفر عندهم ماذا؟ هو الجهل. قال بعدها بفقرتين: وجهم وإن حصر الكفر، وجهم وإن حصر الكفر في جهل القلب وتكذيبه، إلا أنه التزم تكفير من أتى المكفرات الظاهرة في الدنيا، والحكم بأنه مؤمن في الباطن من أهل الجنة، إلا من جاء النص على أنه كافر معذب في الآخرة. وهذه مسألة مهمة يفهم منها أن بعض المعاصرين مذهبهم أسوأ من مذهب الجهمية. يعني جهم نعم يقول إن الإيمان هو التصديق وإن الكفر هو الجهل، ولكنه التزم تكفير من أتى شيئا من المكفرات الظاهرة في الدنيا، من سجد لصنم، من دعا غير الله، من طفى بقبر، هذا يكفره في الدنيا، ولكن حكمه في الآخرة أنه قد يكون ماذا؟ ها؟ قد يكون مصدقا، فحكمه في الآخرة أنه قد يكون مؤمنا. نعم. خلافا لبعض المعاصرين الذين لا يكفرون من ارتكب الكفر إلا إذا استحله، قال لابد أن يكون مستحلا لهذا الكفر، فهؤلاء مذهبهم أسوأ من مذهب الجهمية في الكفر، مذهبهم أسوأ من مذهب الجهمية في الكفر. قال شيخ الإسلام: ولهذا لما عرف متكلمهم مثل جهم ومن وافقه أنه لا لازم أن يلتزموه، وقالوا لو فعل ما فعل من الأفعال الظاهرة لم يكن بذلك كافرا في الباطن، لكن يكون دليلا على الكفر في أحكام الدنيا. إذن هو ماذا؟ كافر في أحكام الدنيا، وهذا أصل ضلال المرجئة، أنهم يقولون بعدم التلازم بين الباطن والظاهر، كيف يأتي بكفر ظاهر وتحكمون عليه بالكفر الظاهر، ثم تقولون إن له باطن قد ينفعه يوم القيامة، هذا باطل. لابد من وجود التلازم بين الظاهر والباطن. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقال تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء، كما سيأتي معنا في الباب الثالث في أدلة التلازم بين الظاهر والباطن. هذه الآية تتكلم عن التلازم بين الظاهر والباطن. اتخاذ الكفار أولياء هذا فعل ماذا؟ فعل ظاهر أم باطن؟ فعل ظاهر. فنفى الإيمان الباطن لوجود الكفر الظاهر. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، ففعلهم الكفر الظاهر واتخاذ الكفار أولياء دل على انتفاء الإيمان الباطن الذي ينفعهم يوم القيامة. فهذا تناقض، كيف يحكمون عليه بالكفر في أحكام الدنيا ثم يقولون إنه ليس شرطا أن يكون كافرا في الباطن، ليس شرطا، قد ينفعه تصديقه في الآخرة. هذا من التناقض الذي لا يقوله عاقل. قال: فإن احتج عليهم بنصوص تقتضي أنه يكون كافرا في الآخرة، قالوا: فهذه النصوص تدل على أنه بالباطن ليس معه من معرفة الله شيء، فإنها عنده شيء واحد فخالف صريح المعقول وصريح الشرع. عندهم أي المعرفة شيء واحد فخالفوا صريح المعقول وصريح الشرع. إن احتجت عليهم بنصوص ترتب العذاب، ها، على ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. الآيات التي ترتب العذاب على فعل الكفر يقولون هذه الآيات في من؟ في حق من كذب، وليس شرطا أن تصدق على كل من فعل هذا الكفر. بعض الناس الذين فعلوا هذا الكفر عندهم تصديق ينفعهم يوم القيامة، عندهم تصديق ينفعهم يوم القيامة، هذا مذهب فاسد. قال: وحصر الكفر، وحصر الكفر في القلب مما ذهب إليه كثير من أهل الإرجاء من طريق الجهمية أيضا، لكن منهم من لا يقصره على التكذيب والجهل، بل يضيف إليه ما يناقض عمل القلب كالعداوة والاستخفاف. وهؤلاء جميعا يوافقون أهل السنة في تكفير من أتى الكفر الظاهرة كسب الله أو التكلم بالتسليس أو السجود للصنم، لكنهم لا يرون ذلك كفرا في ذاته، بل هو علامة على الكفر. إذا مهم جدا أن نعرف مذهب الجهمية، لأن كثير من الناس يظنون أن مذهب الجهمية أنهم لا يكفرون ما أتى بالمكفرات الظاهرة، وهذا خطأ. الجهمية وكل فرق المرجئة كما سيأتي، الجهمية والكرامية والأشاعرة وكل هؤلاء فرق المرجئة كلهم يتفقون أن من أتى بالكفر الظاهر هو كافر، ولكن فعله هذا ليس كفرا في نفسه، بل هو علامة على الكفر في أحكام الدنيا. أما في الآخرة قد يكون عند الله عز وجل مؤمنا. فذكر أمثلة لهذا الكفر العملي كالتكلم بالتثليث والسجود للصنم وغير ذلك، وذنب الله عز وجل، نعم، وغير ذلك. قال: ومن هؤلاء، ومن هؤلاء أبو الحسين الصالحي، حيث وافق جهما في أن الكفر هو الجهل بالله فقط، وأن قول القائل إن الله ثالث ثلاثة ليس كفرا، ولكنه لا يظهر إلا من كافرين، لأن الله كفر من قال ذلك، وأجمع المسلمون أنه لا يقوله إلا كافر. وهذا ما اختاره الأشعري في أحد قوله، قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد ذكر الأشعري في كتابه الموجز قول الصالحي هذا وغيره، ثم قال: والذي اختاره في الأسماء قول الصالحين، قول الصالحين. ومن هؤلاء بشر المريسي، وكان يزعم أن السجود للشمس ليس بكفر، ولا السجود لغير الله كفر، ولكنه علم على الكفر، لأن الله بيّن أنه لا يسجد للشمس إلا كافر. ومنهم أبو معاذ أو طومني وأصحابه، وكان يقول: من قتل نبيا أو لطمه كفر، وليس من أجل اللطمة كفر، ولكن من أجل الاستخفاف والعداوة والبغض له. قال ابن حزم رحمه الله في بيان مذهب الجهمية ومن وافقهم، وقال: هؤلاء إن شتم الله عز وجل وشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كفرا، إن شتم الله عز وجل وشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كفرا، لكنه دليل على أن في قلبه كفرا. وقال رحمه الله: وأما سب الله تعالى فما على ظهر الأرض مسلم يخالف أنه كفر مجرد، إلا أن الجهمية والأشعرية وهما طائفتان لا يعتد بهما يصرحون بأن سب الله تعالى وإعلان الكفر ليس كفرا. قال بعض: ولكنه دليل على أنه يعتقد الكفر، لا أنه كافر بيقين بسبه الله تعالى. وأصلهم في هذا أصل سوء خارج عن إجماع أهل الإسلام، وهو أنهم يقولون الإيمان هو التصديق بالقلب فقط، وإن أعلن بالكفر وعبادة الأوثان بغير تقية ولا حكاية، لكن مختارا ذلك في الإسلام. نعم، إن فعل تقية إكراها أو حكاية ليس بكافر، لأن المكره وحاكي الكفر ليس بكافر. حاكي الكفر الذي ينقل كلام الكافر، يعني عندما قال فرعون أنا ربكم الأعلى، هذا ليس كفرا. نعم، هم يقولون إن فعل الكفر بدون إكراه وبدون حكاية لكن مختارا ليس مكرها وليس حاكيا، ها يقولون ليس بكافر، وليس بكافر إن فعل هذا مختارا ليس كافرا ليس مكرها وليس حاكيا. نعم، قال أبو محمد أي ابن حزم رحمه الله وهذا كفر مجرد، يعني الفعل نفسه كفر في حد ذاته ليس علامة على الكفر كما يقولون، بل هو كفر في حد ذاته. نعم، لأنه خلاف لإجماع الأمة ولحكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وجميع الصحابة ومن بعدهم، لأنه لا يختلف أحد لا كافر ولا مؤمن في أن هذا القرآن هو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر أنه وحي من الله تعالى، وإن كان قوم كفار من الروافض ادعوا أنه نقص منه وحرف نقص منه وحرف فلم يختلفوا أن جملته كان كما ذكرنا، ولم يختلفوا في أن فيه التسمية بالكفر والحكم بالكفر قطعا على من نطق بأقوال معروفة كقوله تعالى فقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقوله تعالى ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، فصح أن الكفر يكون كلاما. ولأن يسوق الأدلة التي ترد عليهم في قوله من الكفر لا يكون إلا اعتقاد إلا جهل، فهذه الأدلة تدل أن الكفر ماذا؟ قد يكون كلاما. كفر الذين قالوا، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر، فدل هذا أن الكفر قد يكون قولا ليس اعتقادا فقط، يكون اعتقادا وقولا وفعلا وتركا. نعم، وقد حكم الله تعالى للكفر على إبليس وهو عالم بأن الله خلقه من نار وخلق آدم من طين وأمره بالسجود لآدم وكرمه عليه، وسأل الله تعالى النظرة إلى يوم يبعثون، ثم قال لهم إذ ليس شتم الله تعالى كفرا عندكم فمن أين قلتم إنه دليل على الكفر؟ فإن قالوا لأنه محكوم على قائله بحكم الكفر، قيل لهم محكوم عليه بنفس قوله لا بمغيب بمغيب ضميره لا بمغيب ضميره الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. يعني هم يقولون الآن، هذه مناقشة جيدة من حزم، هم يقولون إذا كان قول الكفر ليس كفرا في ذاته ولكنه علامة على الكفر، من أين علمتم أن هذا القول علامة على الكفر؟ سيقولون لأن الله حكم عليه بالكفر. نقولون يقول له رد عليهم حكم الله عليه بالكفر بما في قلبه أو بالذي نطق به، يعني ما هو مناط الحكم بالكفر، ما يعلد الحكم بالكفر على هذا الرجل؟ هل حكم عليه بمغيب ضميره بما في قلبه أم حكم عليه بقوله؟ حكم عليه بقوله، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. لو كان كفر باعتقاده لقال يحلفون بالله ما قالوا ولقد اعتقدوا الكفر مثلا، أو ولقد كذبوا، ولكنه علق حكم الكفر على علة وهي قولهم كلمة الكفر. نعم، فهذا معنى كلمة قيل لهم محكوم عليه بنفس قوله لا بمغيب ضميره الذي لا يعلمه إلا الله تعالى، فإنما حكم له بالكفر بقوله فقط، وقوله هو الكفر، ومن قطع على أنه في ضميره، وقد أخبر الله تعالى عن قوم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، فكانوا بذلك كفارا كاليهود الذين عرفوا صحة نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، وهم مع ذلك كفار بالله تعالى قطعا بيقين إذ أعلنوا كلمة الكفر. اليهود الذين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، دل هذا أنه التصديق في قلوبهم وهم يكذبون بأفواههم، مع ذلك كفرهم الله عز وجل بما قالوه بأفواههم مع أنهم مصدقون. نعم، فالحاصل أن الجهمية ومن وافقهم يحصرون الكفر في جانب القلب أو تكذيبه، ومع ذلك يكفرون من أتى المكفرات المجمع عليها كسب الله والسجود للصنم، ويقولون إن الشارع جعل ذلك أمارة على الكفر وقد يكون صاحبه مؤمنا في الباطل. صح التالي هذا القول، مع أنه أفسد قول، وهذا القول مع أنه أفسد قول قيل في الإيمان فقد ذهب إليه كثير من أهل الكلام المرجئة، وقد كفر السلف كوقيع ابن الجراح وأحمد بن حنبل وأبي عبيد وغيرهم من يقول بهذا القول. ثم ذكر نفس الكلام الذي ذكر قبل ذلك، أن إبليس كافر بنص القرآن وأن موسى موسى أقام الحجة على فرعون وأن فرعون كان مصدقا موقنا بالآيات التي أرسلها الله عز وجل على يد موسى عليه السلام. بعد ذلك في المبحث الثالث سأتكلم عن أغلاط الجهمية. أغلاط الجهم قال ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله ما وقع فيه جهم من انحراف المواضع في كتبه وذلك لعظم خطرها وضررها وفسادها ولكونه قد تابعه عليه جماعة كبيرة من المنتسبين إلى أهل السنة. سيلخص الآن أغلاط الجهمية التي تتبعها شيخ الإسلام وتفرقت في كتب سيلخصها في بعض النقاط. قال أول غلط من أغلاطه هذا رحمه الله وأصل جهم في الإيمان تضمن غلطا من جهل منها ظنه أنه مجرد تصديق القلب ومعرفته بدون أعمال القلب كحمد الله وخشيته ونحو ذلك ومنها ظنه أن من حكم الشرع بكفره وخلوده في النار فإنه يمتنع أن يكون في قلبه شيء من التصديق وجزموا لأن إبليس وفرعون واليهود ونحوهم لم يكن في قلوبهم شيء من ذلك. وقال وقد ذكرنا فيما تقدم أنهم غلطوا في ثلاثة أوجه أحدها ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاما بدون العمل الذي في القلب تصديق بلا عمل من القلب كمحبة الله وخشيته وخوفه والتوكل عليه والشوق إلى لقائه. والثاني ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاما بدون العمل الظاهر وهذا يقول به جميع المرجئة. والثالث قولهم كل من كفره الشارع فإنما كفره لانتفاء تصديق القلب بالرب تبارك وتعالى. وكثير من المتأخرين لا يميزون بين مذاهب السلف وأقوال المرجئة والجهمية لاختلاط هذا بهذا في كلام كثير منهم ممن هو في باطنه يرى رأي الجهمية والمرجئة في الإيمان وهو معظما للسلف وأهل الحديث فيظن أنه يجمع بينهما أو يجمع بين كلام أمثاله وكلام السلف. وهذه نقطة مهمة أنه لا يغتر بكلام كل من كان معظما للسلف ومعظما للحديث ولا تؤخذ العقائد من المتأخرين إلى منتسبين إلى أهل الحديث إنما تؤخذ من أهل العلم الأثبات الذين لم يقعوا في شبهات المخالفين. مثلا ابن حجر عليه رحمة الله وقع في قول المرجئة في الإيمان في قول إن الإيمان إن العمل شرط كبير في صحة الإيمان فقد يأخذ واحد هذا الكلام ويستدل به وينسبه إلى السلف وهذا الكلام لم يقل به أصلا أحد من السلف. طيب بعد ذلك اتكلم في بيان مذهب الكرامية قال وقد ذهبت الكرامية بعد محمد بن كرام هؤلاء ذهبوا إلى أن الإيمان قول باللسان فقط وأنه شيء واحد لا يزيد ولا ينقص ولا يفتتن فيه. قال الأشعري في المقالات والفرقة الثانية عشرة من المرجئة الكرامية أصحاب محمد بن كرام يزعمون أن الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب وأنكروا أن تكون معرفة القلب أو شيء غير التصديق باللسان إيمانا. وزعم أن المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مؤمنين على الحقيقة وزعم أن الكفر بالله هو الكفر والإنكار له باللسان. قلت الكرامية تسمي المنافق مؤمنا ولكنهم يحكمون بأنه مخلد في النار كما سيأتي. وقال ابن منده رحمه الله وقال الطائفة منهم أي المرجئة الإيمان فعل اللسان دون القلب وهم أهل الغلو في الإرجاء. وقال ابن حزم رحمه الله وذهب قوم إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان بالله فقط تعالى وإن اعتقد الكفر بقلبه فإذا فعل ذلك فهو مؤمن من أهل الجنة وهذا قول محمد بن كرام السجستاني وأصحابه. ابن حزم يقول عن الكرامية أنهم يقولون إن فعل ذلك هو مؤمن من أهل الجنة أقر بلسانه واعتقد الكفر بقلبه ولكنه سيعترض على هذا ويقول قلت وما ذكر ابن حزم هنا خطأ على الكرامية فإنهم لا يحكمون بنجاة المنافق بل يقولون إنه مخلد في النار. قال شيخ الإسلام رحمه الله الكرامية توافق النجاة والجهمية في أن إيمان الناس كلهم سواء ولا يستثنون في الإيمان بل يقولون هو مؤمن حقا لمن أظهر الإيمان وإذا كان منافقا فهو مخلد في النار عندهم فإنه إنما يدخل الجنة من آمن باطنا وظاهرا ومن حكى عنهم أنهم يقولون المنافق يدخل الجنة فقد كذب عليه يعني أخطأ عليه ليس كذب تعمد الكذب كذب تأتي معنى أخطأ في اللغة كذب يعني أخطأ عليهم يعني تقصد ابن حزم عليه رحمة الله فليقولون المنافق مؤمن لأن إيمانه هو القول الظاهر كما يسميه غيره مسلما، إذ الإسلام هو الاستسلام الظاهر. ولا ريب أن قول الجهمية أفسد من قولهم من وجوه متعددة شرعا ولغة وعقلا. وإذا قيل قول الكرامية قول خارج عن إجماع المسلمين، قيل وقول جهم في الإيمان قول خارج عن المسلمين قبله، بل السلف كفروا من يقول بقول جهم في الإيمان. وقال رحمه الله: المؤمن المستحق للجنة لا بد أن يكون مؤمنا في الباطن باتفاق جميع أهل القبلة، حتى الكرامية الذين يسمون المنافق مؤمنا ويقولون الإيمان هو الكلمة، يقولون إنه لا ينفع في الآخرة إلا الإيمان الباطن. طب ما الذي حملهم على هذا القول؟ ما الذي حملهم على القول إن الإيمان هو الكلمة فقط؟ لأنهم يقولون إن الإيمان شيء واحد لا يتبعض، فنقول إن الإيمان هو تصديق وكلمة، فمعنى ذلك أنه له جزئان، وهم يقولون الإيمان شيء واحد لا يتبعض، إما أن يبقى كله وإما أن يذهب كله. فهذا أصل ضلال من عقلي، أنهم بنوا هذا الكلام على شبهة عقلية اخترعوها وبنوا عليها مذهب، بما هي الشبهة العقلية أن الإيمان شيء واحد لا يتبعض، ليس ليكون له أجزاء يعني. فإن قلنا أن الإيمان هو التصديق والقول، ها كما قال باقي مرجعة الفقهاء التصديق والقول، قلنا هذا، فمعنى هذا أن الإيمان له أبعاد له أجزاء، وهم لا يريدون أن يقولوا هذا، يريدون أن يفروا من هذا، فقالوا الإيمان هو القول فقط، قالوا الإيمان هو القول فقط، والتصديق هذا واجب، لا ينجو الرجل في الآخرة، لا ينجو المؤمن في الآخرة إلا إذا كان مصدقا، لكن في الدنيا نحكم عليه بماذا؟ بالقول فقط. طيب قال: وقد حكى بعضهم عنهم أنهم يجعلون المنافقين من أهل الجنة، وهو غلط عليهم، إنما نازعوا في الاسم لا في الحكم، بسبب شبهة المرجئة في أن الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل. ويشير شيخ الإسلام بكلامه عن شبهة المرجئة إلى أن الكرامية جعلوا الإيمان شيئا واحدا هو القول، ولم يضيفوا إليه الاعتقاد فرارا من القول بتبعيض به وتجزئته. طيب إذا بالصفحة الثانية، شذوذ قول الكرامية. شذوذ قول الكرامية. وقد تبين مما سبق أن الكرامية تجمع بين بدعة الإرجاء وإفراد العمل من الإيمان، وبين الشذوذ اللفظي في تسميته من المنافق مؤمنا، لأن المنافق عندهم الذي أخفى النفاق ونطق بكلمة التوحيد هو مؤمن، لكن عند أهل السنة هذا حقيقته، إن أظهر نفاقه هو ليس بمؤمن. صحيح. طيب قال: قال شيخ الإسلام مقارنا بين قول جهم في إخراج أعمال القلوب من الإيمان وبين قول الكرامية، وهذا القول شاذ، أي قول جهم، كما أن قول الكرامية الذين يقولون هو مجرد قول اللسان شاذ أيضا، إلى أن قال: وقول ابن كرار فيه مخالفة في الاسم دون الحكم، لأنه الحكم في الأخير يقول أنه كافر إن كان غير مصدق. فإنه وإن سمى المنافقين مؤمنين يقول إنهم مخلدون في النار، فيخالف الجماعة في الاسم دون الحكم، وأتباع جهم يخالفون في الاسم والحكم جميعا. في الفصل الرابع سيتكلم عن مذهب الأشعرية في الإيمان، وهذا من أهم الفرق التي لابد أن نعرف مذهبهم في الإيمان بالتفصيل، لأنها فرقة موجودة حتى الآن ولها انتشار كبير. قال: قولهم في الإيمان أما أبو الحسن الأشعري رحمه الله إمام الطائفة، فقد اشتهر عنه قولان: موافقة السلف وموافقة جهم، فقد نصر قول السلف في كتابيه مقالات الإسلاميين ولبنى، قال في حكاية ما عليه أصحاب الحديث وأهل السنة، ويقرون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا يقولون مخلوق ولا غير مخلوق. يعني إذا سئل أحد هل الإيمان مخلوق، الشيخ الإسلام سئل هذا السؤال فقال: هل نقول الإيمان مخلوق أم نقول غير مخلوق؟ هذا يستفصل فيه السائل. إن قيل إنك تقصد الإيمان مخلوق، تقصد القرآن وخطاب الله عز وجل للمكلفين، فهذا غير مخلوق. أما إن تقصد بالإيمان أفعال المكلفين، فهذه ماذا؟ مخلوقة، لأن الله عز وجل خلق أفعال العباد، والله خلقكم وما تعملون. فلا نقول الإيمان مخلوق وغير مخلوق، لأن هذا أمر لم يتكلم به الشرع، وإنما إذا سئلنا عن هذا واضطررت للجواب عليك أن تجيب بهذا التفصيل، عليك أن تجيب بهذا التفصيل. نعم. ولا يشهدون على أحد من أهل الكبائر بالنار، ولا يحكمون بالجنة لأحد من الموحدين حتى يكون الله سبحانه ينزلهم حيث يشاء. ويقولون هذه مسألة فيها خلاف من أهل السنة، وهي حكم الشهادة للمعينين بالجنة، فيها خلاف، وهذا خلاف معتبر. جمهور أهل السنة لا يشهدون المعين بالجنة إلا ما شهد له الشرع، شهد له الله عز وجل أو نبيه صلى الله عليه وسلم. بعض أهل السنة يقولون بالاستفاضة، يقولون يجوز الشهادة لمعين بالجنة بالاستفاضة، بالاستفاضة يعني بالشهرة، يعني لو اشتهر أن كل الناس أثنوا على هذا المعين كالإمام أحمد مثلا أثنوا عليه، ففي هذه الحالة يجوز أن نحكمه لعينه بالجنة. هذا خلاف معتبر، لكن طبعا الصحيح مذهب الجمهور أنه لا يشهد لمعين بالجنة، لأن الله عز وجل قال ولا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى، فلا يجوز أن يزكى إلا من زكاه الله عز وجل. وأنكر النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة عندما شهدت لولدي من الأنصار مات صغيرا قالت وله عصفور من عصافير الجنة، فأنكر عليها النبي عليه الصلاة والسلام. فلو كانت الشهادة لمعين تجوز بدون إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام لما أنكر عليها صلى الله عليه وسلم، لكن الشهادة معين تجوز بالاستفاضة والشهرة كما قال بعض أهل السنة. نعم. ولا يشهدون على أحد من أهل الكبائر بالنار ولا يحكمون بالجنة لأحد من الموحدين حتى يكون الله سبحانه ينزلهم حيث يشاء، يقولون أمره من الله إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، ويؤمنون بأن الله سبحانه يخرج قوما من الموحدين من النار على ما جاءت به الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله هذه جملة ما يأمرون به ويستعملونه ويرونه، وبكل ما ذكرنا من قوله نقول وإليه نذهب وما توفيقنا إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل وبه نستعين عليه نتوكل وإليه المصير. طبعا هذا مذهبه في آخر قوليه، لكن الأشاعرة المتأخرين ينكرون نسبة هذين الكتابين إلى كتاب الإبان على أصول الدينة وكتاب مقالات الإسلاميين، يدعون أنه ليس من تأليفه. هذا آخر قولي الأشعري. قال في الصفحة التالية في آخرها نقل بعد ما نقل نقول عنه في موافقة مذهب أهل السنة، قال فهذا قوله الموافق لأهل السنة. وأما قول الآخر فقد سبقت حكايته في قول شيخ الإسلام، وقد ذكر الأشعري في كتابه الموجز قول الصالحين هذا وغيره. ثم قال والذي أختاره في الأسماء قول الصالحين، سأذكر قول الصالحين. قال قول الصالحين على ما حكاه الأشعري في المقالات أن الإيمان هو المعرفة بالله فقط، والكفر هو الجهل به فقط، فلا إيمان بالله إلا المعرفة به، ولا كفر بالله إلا الجهل به. وأن قول القائل إن الله ثالث ثلاثة ليس بكفر، ولكنه لا يظهر إلا من كافر، وذلك أن الله سبحانه أكفر من قال ذلك، وأجمع المسلمون أنه لا يقوله إلا كافر، وزعموا أن معرفة الله هي المحبة له وهي الخشوع لله، والإيمان عنده لا يزيد ولا ينقص وهو فصلة واحدة، وكذلك الكفر. والقائل بهذا القول أبو الحسين الصالحين، وهذا عينه مذهب من؟ مذهب الجهمية. هذا عينه مذهب الجهمية. طيب اقرأ في الصفحة التالية. وقوله المرجئة ثلاثة أصناف. وقوله المرجئة ثلاثة أصناف، يقولون الإيمان مجرد ما في القلب، ثم من هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب وهم أكثر فرق المرجئة، كما قد ذكر أبو الحسن الأشعري أقوالا في كتابه، وذكر فرق كثيرة يطول ذكرهم، لكن ذكرنا جمل أقوالهم، ومنهم من لا يدخلها بالإيمان كجهم ومن اتبع كالصالحين، وهذا الذي نصره هو وأكثر أصحابه. يعني هناك مرجئة يدخلون أعمال القلوب في الإيمان كالحب والخشية والتوكل والرجاء والخوف، هؤلاء أحسن حالة من الأشاعرة الذين لا يدخلون أعمال القلوب في الإيمان، يقولون الإيمان هو المعرفة والتصديق، كما أن الكفر والجهل والتكذيب فقط. نعم. والقول الثاني من يقول هو مجرد قول اللسان، وهذا لا يعرف لأحد قبل الكرامية. والثالث تصديق القلب وقول اللسان، وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة منهم. ويدخلون في تصديق القلب ماذا؟ ماذا يدخلون في تصديق القلب؟ أعمال القلوب. أعمال القلوب. قال الشيخ الإسلام وأبو الحسن الأشعري نصر قول جهم في الإيمان، مع أنه نصر المشهور عن أهل السنة من أنه يستثنى في الإيمان، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأنه نصر مذهب أهل السنة في أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة، لا يكفر أحد من أهل القبلة، ولا يخلدون في النار وتقبل فيهم الشفاعة ونحو ذلك. طيب اقرأ بعد صفحتين أشعرة وفقوا السلف. أشاعرة وافقوا السلف، ثمة طائفة من الأشاعرة وافقت السلف في الإيمان كأبي علي الثقفي وأبي العباس القلانسي. قال شيخ الإسلام فأما أبو العباس القلانسي وأبو علي الثقفي وأبو عبد الله بن جاهد شيخ قاضي أبي بكر وصاحب وصاحب أبي الحسن فإنهم نصروا مذهب السلف. وابن كلاب نفسه والحسين بن فضل البجلي ونحوهما كانوا يقولونه التصديق والقول جميعا موافقة لمن قال من فقهاء الكوفيين كحماد بن أبي سليمان ومن اتبعه مثل أبي حنيفة وغيره. ولماذا نقل هذا؟ نقل هذا حتى لو قال إن الأشاعرة كلهم على درجة واحدة. الأصل في الأشاعرة أنهم وافقوا غلاة المرجئة وهم الجهمية في قول في الإيمان، حتى إن ابن حزم عدهم في الفصل، ابن حزم عد الأشاعرة في الفصل من فرق المرجئة، عدهم من فرق المرجئة. إذن الأشاعرة عندما نقول إنهم يخالفون أهل السنة، فمخالفتهم مع أهل السنة ليست في باب الصفات فقط، بل مخالفون في باب الإيمان، خالفون في باب القدر، خالفون في باب الصفات، خالفون في باب القرآن، أنهم يقولون الأصل قولهم في القرآن المخلوق كما قلنا في الطحوية، أنهم يقولون من القرآن كلام الله عز وجل النفسي، وموافقتهم للمعتزلة ظاهرة في قول في القرآن. إذا هم خالفوا أهل السنة في أصول عقدية كثيرة، ليس فقط في قولهم في الأسماء، في الأسماء والصفات. هذا لا يعني أن كل الأشاعرة على درجة واحدة، بل هم من وافق أهل السنة. سمى هنا بعضهم قال أبو العباس القلانسي وأبو علي الثقفي وأبو عبد الله بن مجاهد، سمى هؤلاء أنهم وافقوا أهل السنة في قولهم في الإيمان. هذه واحدة. نقطة ثانية يذكرها شيخ الإسلام عند الكلام على الأشاعرة، يعني هل يصح أن يطلق على الأشاعرة أنهم من أهل السنة والجماعة أو لا يصح؟ قال شيخ الإسلام في هذا التفصيل، قال والأشاعرة في مقابل المعتزلة والروافض يقال إنهم أهل سنة، بالنسبة لمن؟ للمعتزلة والروافض. أما بالنسبة أهل الحديث هم ليسوا من أهل السنة، يعني هم ليسوا من أهل السنة على في مقابلة أهل الحديث، في مقابلة أهل الحديث، فلا يصح إثبات هذه النسبة لهم بإطلاق، يعني لا صح أن يقال إنهم أهل السنة. لماذا؟ لأنهم يخالفون أهل السنة في هذه الأصول. لكن إن قلنا في مقابلة الروافض، نعم أحسن حالة من الروافض، فيقال لهم أهل السنة، نعم لأنهم يعظمون السنة ويعظمون السلف ولا يقولون بأقوال الروافض في تكفير عامة الصحابة. نعم. قال قاسم الأنصاري شيخ الشيخ في شرح الإرشاد لابن معالي بعد أن ذكر قول أصحابه قال وذهب الأثر إلى أن الإيمان جميع الطاعات فرضها ونفلها، أعبروا عنه بأنه إتيان ما أمر الله به فرضا ونفلا والانتهاء عما نهى عنه تحريما وأدبا. قال وبهذا كان يقول أبو علي الثقفي من متقدم أصحابنا وأبو العباس القلانسي وقد مال إلى هذا المذهب أبو عبد الله بن جاهد. قال وهذا قول مالك بن أنس الإمام دار الهجرة ومعظم أئمة السلف رضوان الله عليهم أجمعين. ثم ذكر بعد ذلك القول المعتمد عند الأشاعرة المتأخرين، وآمن بذلك ما استقر عليه مذهب الأشعري ودونه المتأخرون في كتبهم مما أصبح يدرس في كثير من الجامعات والمعاهد بغض النظر عن رأي الأشعري رحمه الله أو المتقدمين من أصحابهم. وحاصل ما ذهب إليه أن الإيمان هو التصديق بالقلب، وأن قول اللسان شرط لإجراء الأحكام في الدنيا، وأن عمل الجوارح شرط كمال في الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص. طيب ما الذي يخالف قول الأشعري المتقدم عن قول الأشعري المتأخرين هنا؟ ماذا تلاحظون؟ قول الأشعري الإمام الأشعري نفسه الذي سبق نقله، ما الذي يخالفه عن قول الأشعرة المتأخرين أن الإيمان هو التصديق بالقلب وأن قول اللسان شرط لإجراء الأحكام في الدنيا؟ وافق الجهمية الآن في ماذا؟ فإن قول اللسان ليس من الإيمان، فقط هو شرط لإجراء الأحكام في الدنيا، معنى ذلك أن قول اللسان ليس من الإيمان. خالفهم في شيء واحد المتأخرون أنهم قالوا ماذا؟ أن الإيمان يزيد وينقص، أن الإيمان يزيد وينقص. أما الأشعرة المتقدمون وافقوا الجميع فإن الإيمان شيء واحد لا يتبعض ولا يزيد ولا ينقص. ثم ذكر بعض النقول التي تؤيد هذا الكلام. طيب اقرأ في الصفحة بعد التالية، تنبيه قول الأشاعرة السابق. قول الأشاعرة السابق عن أبي وكفره في الدارين يدل على خطأ من عندما من قال بإيمان أبي طالب كانه مصدق قال بجوري، وأما الآبي بأن طلب منه أن يطلب الآبي الذي رفض يعني فأبى فهو كافر فيهما ولو أزعم في قلبه فلا ينفع ذلك ولو في الآخرة. نعم، يعني هم يقولون الآبي يعني الذي يرفض النطق بالشهادتين، الذي يطلب منه النطق بالشهادتين فأبى فيرفض، هذا حكمه ماذا؟ حكمه عندهم أنه كافر في الآخرة، لأن إباءه عن النطق بالشهادتين هذا دليل على ماذا؟ دليل على عدم وجود الإيمان الذي ينفعه في الآخرة وينجيه من النار. وقد سبق عن أهل السنة وقد سبق أن أهل السنة أن من لم ينطق بالشهادتين مع القدرة وعدم المانع فهو كافر ظاهرا وباطنا. فقول الإنسان ركن في حقيقة الإيمان وليس شرطا لإجراء الأحكام في الدنيا فقط، بل لا يتصور وجود الإيمان بدونه إلا في حال العذر كالخرس فتقوم الإشارة مكانه. وأما الخوف فليس مانعا من النطق به إذ لا يشق النطق به سرا. نعم، ولا يتصور أن يكون في قلبه إيمان ينفعه يوم القيامة ثم يطلب منه أن ينطق بشهادتين ثم لا ينطق حتى لو كان مكرها، لأنه لو كان مكرها عن عدم النطق يمكن أن ينطق بها ماذا؟ أن ينطق بها سرا، صحيح؟ يكفي أن يحرك لسانه وأن يسمع نفسه. نعم. وبالجملة فحيث قام الإيمان بالقلب امتنع أن لا يتكلم بالشهادتين مع القدرة ولا عبرة في هذا بقول جهم ولا من وافقه. نعم، إذا من عجائب مذهب الأشاعرة أنهم مرض أخرى فقه الجميع في قوله بأن قول اللسان شرط فقط لإجراء الأحكام. كيف يتصور أن هذا الرجل في قلبه إيمان ينفعه يوم القيامة ثم يطلب منه أن يأتي بأبسط عمل وهو النطق بشهادتين ثم لا ينطق، ثم يقال أن هذا الرجل قد يكون ناجيا يوم القيامة؟ طيب، قال وأما عمل الجوارح فهو شرط كمال الإيمان عندهم. قال في إتحاف المريد وقوله كالعمل تشبيه في مطلق الشرطية، يعني أن المختار عند أهل السنة في الأعمال الصالحة أنها شرط كمال من الإيمان، فالتارك لها أو لبعضها باستحسان ولا عناد ولا شك في مشروعية مؤمن فوت على نفسه الكمال والآتي بها منتسبا محصد لأكمل الخصال. قال الصاوي أن المختار عند أهل السنة أن الأعمال الصالحة شرط كمال للإيمان. طبعا يقصد بأهل السنة الأشاعرة، هم يسمون أنفسهم أنهم هم أهل السنة. أما أهل السنة أهل الحديث يقولون أن الأعمال الأصل فيها جنس الأعمال شرط صحة في الإيمان أو ركن في الإيمان. هذا التعبير لا صح، لأن الركن جزء من الماهية والشرط في صلاح الأصولين خارج عن الماهية، كلاهما يتوقف عليه العمل، ولكن الركن داخل في العمل والشرط خارج عن العمل، كالصلاة ركن والوضوء شرط، فالأولى أن يقال إنها ركن أو من الإيمان. ولكن عندما يقول أهل السنة أن الأعمال من الإيمان يقصدون ماذا؟ كل الأعمال أم يقصدون جنس الأعمال؟ يقصدون ماذا؟ جنس الأعمال، أصل الأعمال، يعني ليس كل الأعمال. نعم. طيب، المبحث الثاني قولهم في الزيادة، قول الأشاعرة في الزيادة والنقصان، نأخذ ونختم به. قال والمرجح عندهم إثبات الزيادة والنقصان في الإيمان. قال الصاوي تقدم أن أعمال الجوارح من كمال الإيمان، فمن صدق بقلبه ونطق بلسانه ولم يعمل بجوارحه فهو مؤمن ناقص الإيمان. فلما كان له مدخلية في كمال الإيمان شرع أي صاحب الجوهرة يتكلم على زيادته بالعمل ونقصه بنقصه، فقال ورجحت إلى آخره. هذا البيت الذي ذكر في الصفحتين قبل صفحتين، ورجحت زيادة الإيمان في الصفحة 229، ورجحت زيادة الإيمان بما تزيد طاعة الإنسان ونقصه بنقصه، وقيل لا وقيل لا خلف كذا قد نقل. ورجحت زيادة الإيمان بما تزيد طاعة الإنسان ونقصه بنقصه، فمعنى ذلك أنه يرجح ماذا؟ زيادة الإيمان ونقصانه. نعم، يتكلم على زيادته بالعمل ونقصه بنقصه، فقال ورجحت إلى آخره. وهذا ترجيح لجمهور الأشاعرة والماتريدية ومالك والشافعي وأحمد وحجتهم العقل والنقل. أما العقل فلأنه يلزم عليه مساواة إيمان المنهمكين في الفسق والمعاصي لإيمان الأنبياء والملائكة، واللازم باطل فكذا الملزوم. وأما النقل فقوله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال ابن عمر رضي الله عنهما قلت يا رسول الله إن الإيمان يزيد وينقص، قال نعم يزيد حتى يدخل صاحبه الجنة وينقص حتى يدخل صاحبه النار. هذا ليس له أصل، هذا حديث ليس له أصل. نعم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو غزن إيمان أبي بكر بإيمان هذه الأمة لرجح، وهذا ضعيف أيضا. وقال عمر في حق أبي بكر ليت عملي مدى عمري كيوم وليلة لأبي بكر إنما حسنت من حسنته. ومراد عمر باليوم والليلة يوم وفاته عليه الصلاة والسلام وليلة الغار، فإنه رافقه في الغار وثبت الناس حين يدهش يوم الوفاة. وأيضا فإن المشاهدة للشخص في نفسه أنه عند كثرة عبادته وذكره وإقباله على الله يجد في نفسه رقة ونورا لم يوجد عند عالم الطاعة. وقال في إتحاف المريد ورجحت زيادة الإيمان أي ورجح جماعة من العلماء القول بقبول الإيمان زيادة ووقوعها فيه لما تزيد طاعة أي بسبب زيادة طاعة الإنسان وهي فعله المأمور به واجتناب المنهي عنه نقصه أي الإيمان من حيث هو لا بخير محل مخصوص. فلا يرد الأنبياء والملائكة إذ لا يجوز على إيمانهم أن ينقص بنقصها يعني الطاعة إجماعا. هذا مذهب جمهور الأشاعرة. وقيل وقال جماعة من العلماء أعظمهم الإمام أبو حنيفة وأصحابه وكثير من المتكلمين الإمام لا يزيد ولا ينقص لأنه اسم من تصريف البالغ حد الجزم والإفعان وهذا لا يتصور فيه ما ذكر. ادعى الروازي أن الخلاف لفظي فرع تفسير الإيمان فإن كنا هو التصديق فلا يقبل الزيادة والنقصان وإن كنا هو الأعمال قبل ذلك. وأهل السنة يرجحون أن الزيادة والنقصان داخلة في ماذا أيضا؟ داخلة في ماذا أيضا؟ في التصديق ليس فقط في الأعمال كما ذكرنا خمسة أوجه للزيادة والنقصان في التصديق. لأنهم يقولون الزيادة والنقصان تتعلق بالأعمال لا تتعلق بماذا؟ لا تتعلق بالتصديق. لكن أهل السنة يثبتون الزيادة والنقصان في التصديق كذلك. نعم. ومرجح عند الأشاعرة أن الخلاف حقيقي وأن التصديق نفسه يزيد وينقص. قال في شرح مواقف والحق أن التصديق يقبل الزيادة والنقصان. وقال في إتحاف المريد أن الأصح أن التصديق القلبي يزيد وينقص بكثرة النظر وضوح العزة وعدم ذلك. ولهذا كان إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم بحيث لا تعتريه الشبه. ويبين أن كل أحد يعلم أن ما في قلبه يتفاضل حتى يكون في بعض الأحيان أعظم يقينا وإخلاصا منه في بعضها. فكذلك التصديق والمعرفة بحسب ظهور البراهين وكثرتها. هذا ما عليه متأخر الأشاعرة وهو الذي استقر عليه مذهبهم. وقد ذهب إلى القول بزيادة ونقصان جماعة من متقدميهم أيضا كالبيهقي والمنصور عبد القاهر البغدادي وأبي القاسم القشيري والعاملي ثم النووي وصفي الدين الهندي وتقي الدين السكي على ما ذكره التاج السكي في الطبقات. نعم. بعد ذلك سيتكلم عن قولهم في الاستثناء في الإيمان. هذا المبحث التالي والمبحث الذي بعده الفرق بين تصديق الأشاعرة والمعرفة عند الجهمية. ممكن نكتفي هنا بهذا القدر. هل تريدون أن تناقشوا في شيء مما مضى في الكتاب؟ شيء مما مضى في الكتاب؟ تصل الحديث تحريك تحريك البيض. لم نقرأ هذا الحديث بس سالك لكن وجدت في الكتاب صفحة 160 ورد هذا الحديث. أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتحريف وانكذب عليه. نعم. على سحب هذا الحديث. ورد صح. نعم. وكتب أن إسناد هذا الحديث صحيح. كذا في صفحة 160؟ نعم. أتى إلى الجميع. نعم. حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام روى أبو أحمد بن عدي في كتاب الكامل قال حدثنا الحسن إلى آخره قال كان حيوا بين ليث من المدينة على ميلين وكان رجل قد خطب منهم في الجاهلية فلم يزوجوه فأتاهم عليه حلة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كساني هذه الحلة وأمرني أن أحكم في أموالكم ودمائكم ثم انطلق فنزل على تلك المرأة التي كان يحبها فأرسل القوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كذب عدو الله ثم أرسل رجلا فقال إن وجدته حيا وما أراك تجد حيا فاضرب عنقه وإن وجدته ميتا فأحرقه بالنار أو فأحرقه بالنار. قال فذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. طبعا صح في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بعض أصحابه أن يذهب لرجلين قال إن وجدتهما فأحرقهما بالنار ثم دعاهما عندما وليه والحديث عند البخاري قال إن وجدتهما فاقتلوهما فإنه لا يحرق بالنار إلا الله عز وجل. هذه المسألة فيها خلاف بين المتقدمين هل يجوز تحرق الكفار بالنار أم لا. القول الوسط فيها وقول شيخ الإسلام أن هذا يجوز من باب المماثلة هذه مسألة فيها خلاف بين الفقهاء واستدلوا على ذلك بقصة العرانيين الذين قالوا أنه يجوز فعل هذا من باب الممثلة. استدلوا على ذلك بقصة العرانيين والحديث عند مسلم من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام سمر أعينهم. سمر أعينهم أي كواهب النار حتى أصابهم العمى لأنه فعلوا هذا بالراعي وفعل هذا من باب الممثلة. وهذه مسألة فيها خلاف من السلف خلاف مشهور. الله أعلم. شيخ ابن عثيمين نقل في مجموع الفتاوى مجموع الفتاوى له من أراد أن يراجع هذه الفتوى خلافا بين السلف في هذه المسألة هل يجوز الحكم على الكافر المعين الأصلي؟ طبعا لا خلاف أنه في حكم الدنيا كافر لا خلاف لأن السنة بين غيره من الفرق حتى كما رأيت أن الجهمية حتى الجهمية يحكمون عليه بالكفر في الدنيا لكن هل يجوز الحكم على عينه بالنار في الآخرة أم لا؟ هناك خلاف معتبر بين أهل السنة في هذه المسألة كما ذكرت خلافا بينهم في مسألة منذ قليل ومسألة ماذا؟ الحكم على المعين الذي لم يشهد له بالجنة هل يجوز أن تحكم له بالجنة بالاستفاضة والشهرة أم لا؟ أكثر أهل السنة يقولون بالحكم على كل كافر مات على الكفر بالنار بعضهم قالوا ليحكم عليه بالنار يسكت عن هذا لأننا لا ندري قد يكون يخفي إسلامه أو تاب في حال السياق في حال الاحتضار فهذا أمر خفي لا يعلم أحد ولكن حتى لو كان الأمر كذلك حتى لو كان الأمر كذلك وتاب في حال السياق في حال الاحتضار ومات على الإسلام وحكمنا عليه بالنار لأنه أخذ على هذا لأنك حكمت بما يظهر لك كما تحكم على المسلم بالإسلام في الدنيا هو في الحقيقة ماذا قد يكون ماذا منافقا صحيح فأنت تحكم بالظاهر فاعتراضهم ليس بصحيح يعني اعتراض الذين قالوا من أهل السنة أظن أبو بكر بن عبد العزيز ممكن نراجع أقوالهم في المرة القادمة الذين قالوا من أهل السنة بعدم جواز الحكم على المعين الذي مات على الكفر الكافر الأصل الذي مات على الكفر بالنار هذا اعتراضه وأنهم قد يقولون قد يكون تابع في حال السياق أو كان يخفي إسلامه وغير ذلك هذا أمر لا يعترض بها على الحاكم عليه بالنار لماذا؟ لنحكم عليه بالنار بالظاهر كما نحكم على العموم المسلمين الذين ماتوا على الإسلام نحكم عليهم على العموم بالجنة قد يعترض على هذا باعتراض آخر يقول نحن نحكم على المسلمين على الجنة على العموم ليس على التعيين فكذلك أحكم على الكفار الذين ماتوا على الكفر على ماذا على العموم ليس على التعيين لكن يرد على هذا الاعتراض أن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أتاه رجل فقال له إذا مرت بقبر دوسي أو عامري فبشره بالنار أو في رواية حيثما مرت بقبر كافر فبشره بالنار فهذا فيه حكم على ماذا حكم على الأعيان على الأعيان على إذا مرت بقبر كافر فبشره بالنار وكذلك حديث مسلم عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه رجل وهو يخطب فقال أين أبي فقال أبوك في النار فقال فولى الرجل وهو يبكي فقال أين أبي وأباك في النار نعم فهذا فيه حكم على المعين الذي مات على الكفر بالنار الله أعلم وهذا أمر يعني لا يترتب عليه عمل العمل يترتب في الأسماء مسألة الأحكام في الآخرة هذه مرجعه إلى الله عز وجل الذي يترتب عليه عمل مسألة الأحكام في الدنيا الحكم بالإسلام والحكم بالكفر في الدنيا شوف المعاملة مع أهل البدع كيف يعني المعاملة أفعل معهم مع أهل البدع كان دخل رجل من أهل البدع على الإمام مالك فأراد أن يكلمه فقال له ولا كلمة قال له لا تكلمني ولا كلمة كان السلف يعني يهجرون أهل البدع خاصة أهل الهوى منهم يعني لأن أهل البدع مشكلتهم ليس الجهل ولكن مشكلتهم الهوى ها ولذلك الذي الجاهل ليس بينه وبين العمل إلا أن يعلم فإذا علم وكان عنده شيء من الإيمان عمل أما المبتدع الذي عنده هوى في بدعته هو ليس عنده جهل هو عنده علم ويعلم الحق ولكن عنده هوى فالهوى لا يعارض بالحجة إنما يعارض بماذا؟ بالتقوى وهذه التقوى لا تكون إلا من الله ولذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا صاحب الظلال له كلمة جميلة جدا في هذه الآية يقول إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا الفرقان هو النور الذي يميز به بين الحق والباطل هذا يحتاجه من؟ يحتاجه صاحب الهوى صاحب الهوى يفقد هذا الأمر أما الجاهل الذي عنده التقوى لا ينقصه هذا عنده التقوى فقط يحتاج إلى العلم فكيف أنت كيف هل أنت لست عليه بمسيطر هل أنت عندك القدرة إذا ناقشت أهل البدع أن تضع في قلب التقوى التي تجعله يخاف من الله ويتبع الحق لا تملك هذا ولذلك يعني مجادلتهم في النهاية ما هي إلا تضييع للوقت وقسوة للقلب إلا من علمت منهم أنه يريد أن يصل إلى الحق، فهذا لا بأس أن تبين له، أن تبين له الحق. نعم، فالأصل فيهم أن يهجروا وأن لا يجادلوا. نعم، لأنك في الغالب إن جادلتهم لن تصل معهم إلى شيء إلا من رحم الله منهم، والله أعلم.